السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فالقلوب تطمئن بذكر الله، والأنفس تهدأ بذكر الله، والألسن ترطب بذكر الله، والصحائف تنور بذكر الله، الدرجات ترتفع والسكينة تتنزل والملائكة تحفنا، كل ذلك بذكر الله. الشياطين تنخنس عنا بذكر الله. أجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. كل هذا بعد شكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. يقول الأخ السائل: أنا في المحاضرة أنام في المحاضرات وأشعر أن عيني تنغلق ولا أفهم ولا أدري ما السبب. مع العلم أكون نايم جيدا قبلها وأفطر قبل ما أمشي وأكون أصلي. لا مانع أن تلقي نفسك وأن تعرض نفسك على طبيب مختص مع دعاء الله سبحانه. ولكني أذكرك بأمر، أن هناك بعض البيوت والأسر عرف فيها ذلك، ورد بسند يصحح، وإن كان البخاري له تعليق عليه، أن امرأة صفوان بن المعطل شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زوجي صفوان يفطرني إذا صمت ويمنعني إذا قمت أصلي وينام عن صلاة الفجر. فقال صفوان: أما قولها يفطرني إذا صمت، فأنا رجل متزوج حديثا أو كما قال، وأما قولها يمنعني إذا قمت فنفس العلة تقريبا، وأما قولها أني أنام عن صلاة الفجر فنحن آل بيت عرف عنا ذلك. قال بعض الشراح: هناك بيوت أهلها يعرفون بكثرة النوم، فيكون قائم من النوم وينام مرة ثانية، أو يكون في وقت ليس فيه نوم للناس وينام مرة ثانية. فأنصح بأن تعرض نفسك على طبيب أيضا مع الدعاء. بعض الشباب يلبسون بنطلون مقطوع من فوق الركبة، هل تبطل الصلاة؟ الصلاة لا تبطل ولكن تكره. وأظن أن هؤلاء من خفاف العقول ومن السفهاء ومن المقلدين لأهل الكفر وأهل الفسق، هم الذين يلبسون البناطيل مقطعة ويكشفون السوءات التي أمر الله بها أن تستر. هل يوجد خلاف في مسألة الراتب الشهري مقابل الإدارة ويكون شريك في المشروع بنسبة رأس مال؟ لا أعلم خلافا بين الأولين، ولا أعلم دليلا يمنعه. يعني شخصان تشارك، هذا دفع 100,000 وهذا 100,000، لكن واحد منهم يدير المشروع فيأخذ أجرا مقابل إدارة المشروع، لا مانع من ذلك. أريد أن أعمل صدقة جارية لأبي، فأي الأعمال تنصحني؟ على حسب المبلغ الذي ستتطوعين به، إذا كان كبيرا أنشي مسجدا للوالد، وإذا كان مبلغا قليلا فتبدأ الصدقات من شراء مصحف واضعي في المسجد إلى ما فوق ذلك. حكم سفر الزوج وتركه فترات طويلة لزوجته هذا ظلم للزوجة، وهذا في الحقيقة يسبب فسادا كبيرا في البيوت ويسبب انحرافات كثيرة. يمكن القيام بغسل الجمعة ليلة الجمعة؟ لا يا نبيل ابن غريب، غسل الجمعة يبدأ من الفجر، إذا رؤي الفجر طلع الفجر حينئذ تكون قد امتثلت من اغتسل يوم الجمعة الحديث. دراسة المنطق ضياع وقت. ما حكم نحن المسلمون في تركيا؟ هل يجوز لنا أن نتحاكم المحاكم العلمانية الديمقراطية غير الإسلامية للضرورة؟ الضرورة لها أحكامها، لو وجدنا محاكم إسلامية ذهبنا إليها، أما البلاء الآن حل بالمسلمين بأكثر دول العالم يتحاكمون إلى شرعة غير الشرعة التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فننصح بالبعد قدر الاستطاعة عن التحاكم لغير الله إلا إذا اضطررنا، فالمضطر أمره إلى الله. حكم لمس المصحف بدون وضوء للطفل؟ لا بأس أن تمس المصحف وأنت لست بمتوضئ، طفلا كنت أو كبيرا. هل من السنة تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل؟ إن كنت تضمن أنك ستصليها في جماعة فلا بأس إذا لم تكن ستنام، ولكن عندنا في الباب أيضا فاستبقوا الخيرات. شخص تنزل منه قطرة أو قطرتين بول بعد الاستنجاء والوضوء، ماذا يفعل لتصح الصلاة؟ يتوضأ مرة ثانية، يستنجي ويتوضأ مرة ثانية، أو لا يدخل الحمام قبل الصلاة، يتوضأ بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، وبعد ذلك يصلي، وبعد ذلك يدخل الحمام إن شاء، أو يدخل الحمام قبلها بزمن. حديث البطاقة صحيح لكنه لا يضطرد، فهو مثال لرجل أراد الله أن يغفر له، وإلا عندنا نصوص أخرى تفيد أن ما هناك من يفعل أكثر من حديث البطاقة ومع ذلك يعذب. فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، المفلس من لا درهم له ولا دينار أو ولا متاع. قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا أيضا لابد أن يوضع في الاعتبار. مصنع ملابس، هل يجوز إخراج الزكاة ملابس؟ إذا لم تكن عندك سيولة مادية وكانت الملابس في ذات الوقت نافعة للفقراء فلا بأس حينئذ. ما القول في الكتب المنتشرة في مسألة المس والسحر لبعض الدعاة والمشايخ؟ هي متفاوتة، وكثير منها لا يقوم على مستند من كتاب أو من سنة. ما حكم زراعة الشعر للرجال؟ لا بأس بذلك، وهذا يختلف عن الوصل المتضمن للغش، لأن هذا علاج الصلع، علاج مرض، والنبي قال تداووا عباد الله، والنبي عليه والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. يقول ليس معي مال كافي لسداد ورثة إخوتي وأنا مسافر ولا يجدي والسفر لا يجدي نفعا. هل أولا سداد دين الورث أم أجنين في غربتي من غربتي أعمل به لأبنائي وفقط؟ المبلغ الورثي كبير لسداد ورثي إخوتي، يعني ديون ولا إيه أحمد بأحمد؟ هل هي ديون عليكم متراكمة أو ماذا؟ فهمني السؤال بصيغة أخرى. هل يجوز للفتاة أن تعرض نفسها للزواج؟ يجوز إذا أمنت الفتن وليتها توكل وليا لها يفعل ذلك أفضل. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. أيضا قال عمر لأبي بكر هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ وقال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعونا يا رسول الله؟ يعني تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك بني هاشم لا تتزوج منهن، تترك قبيلتك لا تتزوج منها. قال هل عندكم شيء؟ قال عندنا أجمل العرب، عندنا ابنة حمزة. قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. هل يجوز ذبح عجل لأولادي ولد وبنتين بحيث يكون ربع للبنت ونصف للولد؟ إذا كنت يا يوسف تسأل عن العقيقة فالبنت لها سبع العجل والولد سبعان، فإذا زدت فهو حسن، جزاك الله خير. هل هناك أسماء أطفال نهى عنها الإسلام وليلحق بها ما كان على شاكلتها؟ لا أحفظ شيئا صريحا نهى عنه رسول الله إلا أنه قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأنهين عن أن يسمى أفلح ويسار ورباح ومقبل في بعض الروايات، وثم اسم خامس. لكن مات الرسول عليه الصلاة والسلام أو لئن عشت لأنهين. ولكن الأسماء المكروهة عموما كان النبي يغيرها، فلما جاء رجل اسمه حزن وحزن جد سعيد بن المسيب إلى رسول الله فقال له الرسول ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة فيه لأن ترى حزين. أيضا غير النبي اسم زينب، الاسم برة إلى زينب لما قيل إنها تزكى بالاسم. نقوم في لجنة الزكاة بتجميع أموال الكفارات ونشتري به ذبيحة توزع على الفقراء، فما الرأي في هذا العمل؟ الرأي في هذا العمل أن النبي خلل، لأن أموال الكفارات تختلف. فمثلا كفارة اليمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، فالرجل يعطيك تشتري كفارة يمين من طعامه المتوسط، وأنت لا تشتري فلوس ولن تكفي اللحم، فستكون أطعمت 6 مساكين، إذا أطعمتهم لحما لم تطعم 10، فخالفت بذلك. ثانيا هناك كفارات يلزم فعلها سريعا قبل أن يأتي الرجل أهلا، مثلا مثل كفارة اللهم صل على محمد الظهار، تخرج من قبل أن يتماس، فأنت تركنها إلى أن قد يأتي أهله قبل أن تكفر، لازم تسأل بدقة. الحزونة تطلق على الشدة وتطلق على الحزن أيضا. التقصير في صلاة المغرب لظروف السفر، ليس في المغرب قصر للصلوات، ليس في المغرب قصر للصلوات. صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة، المرجئة والقدرية، لا يصح هذا الخبر، ولا يصح في المرجئة أي خبر، ولا يصح في القدرية أي خبر، ولا يصح في المعتزلة أي خبر، أعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفئة التي صحت فيها الأخبار هم الخوارج، هم الخوارج. ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئي هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل تجوز صلاة الجنازة للنساء؟ نعم، إن وجدنا تلقائيا، يعني النسوة الموجودات في المسجد وحضر الجنازة يصلونها. قالت عائشة رضي الله عنها: لما مات سعد بن أبي وقاص ائت بجنازته إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا الصلاة على الجنازة في المسجد. قالت: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فكان هناك موضع معين تصلى فيه الجنائز، موضع الجنائز قريبا من المسجد. يقول: حكم قضاء الصلوات الفوائت لمدة 5 سنوات، عليك يا أحمد أن تعيدها على الوجه المتيسر لك، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الله أحق أن يقضى. وهذا رأي جماهير العلماء، هذا رأي جماهير العلماء أن الصلاة الفائتة تقضى، أن الصلاة الفائتة تقضى. وخالف في ذلك الحنابلة، لأنهم يقولون بكفر تارك الصلاة، فيعتبرونه إذا صلى قد أسلم، والذي أسلم لا يعيد ما كان منه زمن كفره. وهذا الرأي نخالف فيه الحنابلة، هذا الرأي نخالف فيه الحنابلة، ونقول إن تارك الصلاة فيه تفصيل. إذا كان تاركها جحودا وكافر، إذا كان تاركها تكاسلا فهو مسلم. هل تجوز الصلاة بالحذاء؟ أجلكم الله إذا كنت بالعمل. نعم، تجوز الصلاة بالنعال. وفي البخاري من حديث أنس وسئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه؟ قال: نعم نعم. وأرد ما يقارب 15 حديثا بغض النظر عن صحتها وضعفها، تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين عليه. حديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحديث واضح، حتى يتم الشكر لله اشكر خلق الله على ما ساقه الله لك على أيديهم من النعم. فالله ساق لك نعمة على يد زيد، اشكر الله واشكر زيد. ساق الله لك نعمة على يد والديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والحديث ثابت صحيح. حكم الصلاة على الكرسي: من عجز عن القيام صلى قاعدا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب عليك أن تصلي قائما الفريضة إذا كنت قادرا على القيام. أما النافلة فلك أن تصليها جالسا مع القدرة على القيام، لكن لك نصف أجر القائم. إمام يطيل في الله أكبر وسمع الله لمن حمده، فمتى نركع؟ إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. هل يجوز أن توصيني أمي أن نصلي عليها في المسجد نحن النساء؟ لا مانع من هذه الوصية، ولكن لا تتبع الجنازة، اسبقي الجنازة، اسبقيها. تأخير الصلاة حتى الساعة الثانية ظهرا هل يجوز؟ كنت يا أمير تقصد صلاة الظهر؟ نعم الصلاة تصح، لكن إذا صليت مع الجماعة فبلا ريب أن هذا أفضل لك. أما وقت الإباحة فإلى صلاة العصر. إذا طلبت الزوجة من زوجها حلق بعض الشعر المسكوت عنه شرعا، شيء التفاهم بين الزوجين، يعني افرض واحد شعره عرقان، شعر صدره عظيم يخوفها، فقالت يا خفف شوية، يمكن يعني تفاهم، كل شيء بالتفاهم. تأخير صلاة الفجر ما عقوبتها؟ تأخيرها المتعمد كبيرا من الكبائر، إذا أخرتها حتى تطلع الشمس عن عمد فكبيرا من الكبائر. هل يجوز إخراج زكاة مال بقالة دون حساب الأمتعة، وذلك بالتقدير مع الزيادة في القدر؟ نعم يا مصطفى، يعني طبعا بلا ريب أننا عندما نقاوم البضاعة التي في المحل نستثني منها الأساسات، الأساس الثابت، الأشياء الثوابت مثل الثلاجة، مكتب، قطاع الجبن، موازين، كل هذه لا تدخل في الزكاة، لكن البضاعة التي تباع وتشترى هي التي تزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. فإذا عجزت، يعني أنت مثلا لا تدري كم البضاعة لكن تتوقع أنها ب50,000 والجرد قد يؤخرك شهرا وضيع وقتك، قلت أنا أحسبها 60,000 وأزكي عليها، تشكر جزاك الله خيرا. يسأل عن قرض من البنك بفائدة قدرها 2.5%، هل يجوز؟ علم ليس لدينا من يساعدنا على هذا القرض من أجل شراء السكن. الربا حرام وإن قل، حفظك الله يا أبا الحسن، عافاك الله يا نور. حكم صلاة الجماعة في المسجد واجب، أختار الوجوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي جاء وقال يا رسول الله أنا رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. حكم قصر الصلاة لرجل يسافر ويعمل لأكثر من شهر ونصف في عرض البحر وأرجع إلى بلدته ويمكث شهرا ثم يسافر مرة أخرى، في هذه الحال المدة طالت، مدة الإقامة طالت في البحر، والاتجاه الذي عليه الأكثر لأنه يعمل في برليمة استخراج البترول، فيها سكن وفيها كل يعني مقومات السخنة هذه المدة الطويلة، فأنصحه أن يتم صلاته حتى لو كان هناك رخصة بالقصر وأتم فلا شيء، لأن القصر مستحب عند الجماهير. إذا كان إبليس لم يكن جاحدا، أحمد بن سعيد عهدتك عاقلا أرجو أن تخرج عن حد العقل، ما حكم الكلب الذي يمكث في بيت المسلم أو في غرفته خوفا من المجرمين والقاتلين؟ كلب الحراسة جائز. تفسير قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب، اللغوب التعب. ابني ميت وأنا أروح أزوره كل 15 يوما، وحكم الدين أنا برتاح لما بروح. زيارة المرأة للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، والأحاديث المانعة متكلم فيها إما بالتضعيف وإما بالنسخ، في حديث لعن الله زوارات القبور أجنح الآن إلى تضعيفه، وحديث يا فاطمة هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا، قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، وهو ضعيف منكر. والمبيح يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وأيضا أن النبي مر على امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري. وأيضا حديث عائشة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، وقيل لها في ذلك قالت إن النبي نهى ثم رخص لنا في ذلك، والنبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. جمعية قبضتها منذ سنة وبلغت النصاب، هل يجب إخراج الزكاة؟ تخرج الزكاة عن الأقساط التي دفعتها، فإذا بلغت الأقساط التي دفعتها النصاب ومر عليها عام بعد بلوغها النصاب تزكى عن الأقساط التي دفعتها. فمثلا افترضنا أنك تدفعين كل شهر 100 جنيه، افترضنا أن النصاب 1000 جنيه وهذا كل ما تملكينه، بعد 10 أشهر المبلغ سيكون بلغ 1000 جنيه الذي دفعتيه، بعد مرور سنة من دفع هذا المبلغ من وصول لهذا المبلغ 1000 جنيه تزكين 2.5% عليه. أخي مات عليه ديون شغل، هل ملزمون أن نسدد هذه الديون؟ إننا أختاني وزوجتي مع العلم أن الدين كبير جدا، عصبته إن كانوا يستطيعون السداد عنه سد عنه، إن كانت له تركة يقصن الدين من التركة قبل التقسيم، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا أوسعها. حكم تربية الأظافر مع تنظيفها للنساء، تلك أمور مكروهة وهذا اتباع من النساء للغربيات، تطيل البنت أظافرها بما يحمله الأصفر من قذارة أحيانا مقلدة للغربيات الكافرات ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم أصم يومين في رمضان ووصل رمضان التالي ولم أقضي اليومين، وبعده صمت اليومين ولم أخذ الكفارة، يكفي الصيام يا أبا الحسن ولا تلزم كفارة حينئذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن الله قال، إن الله قال في كتابه الكريم فعدة من أيام أخر ولم يضيق الله علينا هذه الأيام، لم نقل قبل سنة أو قبل رمضان جديد ونحو ذلك. زوجها مات منذ 3 سنوات وأنا أحفظ كل شيء خاص بي في مكانه كما هو مثل ما كان موجود، هل هذا حرام؟ يا عبير غاليت في زوجك وتركته توزع على ورثته، يعني ملابسه متعلقاته الشخصية تركة ليس لك فيها إلا الثمن إذا كان له أولاد، يعيش في أوروبا حيث لا يسمع صوت الأذان، هل واجب علي الصلاة جماعة في المسجد؟ مع العلم أنني أعلم توقيت الصلاة، إذا لم يكن يشق عليك الوصول إلى المسجد ألزمت به. أريد أن أسألك عن الوضوء، قل لي إذا كنت بالشغل، قالوا لي إذا كنت بالشغل امسحي على الحجاب ولا تنزعيه أو تمسحي تحته فوق الحاجبين. لا يا أبا الحسن، هذا رأي الحنابلة، يعني أصيغ السؤال بصياغة أخرى تعم الرجال والنساء، هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار دون شيء من شعرها؟ وهل يجوز للرجل أن يمسح على العمامة دون شيء من شعره؟ أقول وبالله التوفيق. أولا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية يعني مقدم الشعر وتمم على العمامة، فإذا فعلت ذلك المرأة مسحت على مقدم الرأس وتممت على الخمار لا بأس، وكذلك إذا فعل الرجل مثل هذا أيضا جائز، لكن المسح على الخمار أو العمامة دون مسح شيء من الرأس اختلف العلماء فيها فمنعه الجمهور، وأعني بالجمهور أكثر العلماء، منعه الأحناف والمالكية والشافعية، والحنابلة هم الذين جوزوه، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر. فبحثنا الأدلة وجدنا أن هناك حديث معلول استدل به الحنابلة، بل حديثان معلولان استدل بهم الحنابلة، فلما تبين ضعفهما رجحت وجهة الجمهور. على سبيل المثال حديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، إثبات كعب بن عجرة غلط في السند، والصواب عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، وهو لم يسمع منه فالخبر منقطع. والآخر أيضا معلول ظن من طريق الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير إن لم أكن واهما، حديث عمرو بن أمية الضمري. سيد ذكي يتيم كان عمره سنة ونصف وترك له مبلغ 1200 جنيه في البنك، والآن بعد 20 سنة أصبح المبلغ 7300 جنيه. أنصحه بالتورع وأن يأخذ الأصل ويتخلص من الباقي، والله أعلم. هل يجوز وضع لعبة للأطفال في آخر المسجد الكبير استنادا لحديث الأحباش؟ وهل كان الأحباش يا عمر بن خالد لهم لعبة في آخر المسجد يلعبون بها؟ أم أنهم لعبوا شيئا ما يوم العيد؟ وكانت تثبت لعب في المسجد، تسمع المسجد ملعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المساجد لم تبنى لهذا، ذكر حديثا في نهايته إن المساجد لم تبنى لهذا إنما بنيت لذكر الله ولإقام الصلاة ولتلاوة القرآن. ما دخل على هذا يدخل بنص ثابت أن تجعل المسجد ملعب؟ لا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. إذا كان البيع الذي هو أفضل من اللعب منع من المسجد، فلن يمنع اللعب في المسجد من باب أولى. هل القطرة في الأنف تفطر الصيام؟ أختار أنها لا تفطر، واحرص على أن لا تدخل الجوف. وإذا قال قال أقسم بالله العظيم أن لا أكل ولا أشرب ثم وضع قطرة في الأنف لا أراه يكفر. سألتك عن إبليس من باب الإنكار، بارك الله فيك يا أحمد بن سعيد وزادك الله خلقا كريما وأدبا وقولا طيبا، الله يبارك فيك ونرجو عفو الله ثم عفوك أيضا. أحيانا أنام ولا أصلي العشاء من التعب، وأحيانا أصليها قبل الفجر مباشرة. صليها قبل أن تنام إن قدر، وصليتها قبل الفجر فأحسبها في موعدها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما باستثناء الفجر طبعا فوقتها ينتهي بطلوع الشمس. أما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل فحديث ثابت صحيح، لكن هذا وقت الكراهة، بعده وقت كراهة. هل يجوز خلع النقاب من أجل العمل؟ يا زهراء لا تكشف النقاب، حافظي على الوقار وابتعدي عن الرجال قدر استطاعتك، فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما حكم وصية الميت بعدم دخول فلان عليه؟ تنفذ الوصية، يمكن تكون لعلة هي تعرفها. صحة حديث ابن مسعود استحيوا من الله حق الحياء عن رسول الله لا يثبت. هل يجزي دعاء الاستخارة لمن كان عندها عذر كالحيض في السوق كدعاء؟ ما هو الاستخارة نفسها دعاء، فإذا كان هناك عذر يمنع من الصلاة فلتدعو. حديث جنبوا صبيانكم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف ومخالف، مخالف بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة ابنة زينب في الصلاة. وأيضا فالرسول كان على المنبر، فدخل حسن وحسين في صلاة الجمعة عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل النبي على المنبر فاحتضنهما وصعد على المنبر فقال: صدق الله إذ يقول: إن من أزواجكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما. سنده حسن. هل توجد أحاديث صحيحة في سجدة الشكر؟ نعم، ورد أن النبي كان إذا بشر بأمر خر ساجدا. حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك إلى آخره في سنده أبو سلمة وليس بالجهني وهو مجهول فأختار ضعفه. حكم من ذهب عقله من مجالسة الصوفية، واحد مجنون ماذا نقول له؟ معنى المن والسلوى. المن شيء من الطعام من الله به على بني إسرائيل ينزل على رؤوس على أوراق الأشجار كالعسل، والسلوى طائر السمان على رأي الأكثرين من العلماء. هل يجوز عمل عمرة لأبي وعمتي في وقت واحد؟ يعني يا فاطمة لبيك عن أبي وعن عمتي، لا يصلح هذا. وإن كنت تريدين أن تعتمري لأبيك ثم تذهبي إلى التنعيم وتأتي بعمرة لعمتك، فهذا التكرير أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. إن شئت أن تذهبي للمدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجعين من هناك بعمرة، فهذا هناك من يسوغه وهو أقوى. حكم امتهان لعبة كرة القدم واتخاذها مهنة، غيرها أفضل منها. حكم حديث من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة، لا يصح. وقد تكتم علوم إن علمت ستضر أحيانا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخذها أبو هريرة وجرى بها، فكان أول من لقي عمر، قال: أبشر يا عمر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فضربه عمر ضربة أوقعته على الأرض، فقام يجري إلى رسول الله، قال: فراكبني عمر، يعني جرى عمر ورائي، فقال: ماذا فعلت به يا عمر؟ قال: يا رسول الله إني أخشى أن يتكل الناس. قال عمر: إذا لا تخبرهم يا أبا هريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى فاطمة ابنته بسر في مرض موته ولم تخبر به عائشة. قالت عائشة: كنا أزواج النبي جلوسا، فمعنا فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى النبي وأصر إليها بحديث فبكت بكاء شديدا، ثم أصر إليها بحديث آخر فضحكت، فقلت سبحان الله ما أسرع اليوم ضحك بعد بكاء. أسألك يا فاطمة ماذا أسر إليك الرسول؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أتيتها وقلت لها يا فاطمة أسألك بما لي عليك من الحق أن تخبريني بالذي أسر به النبي إليك، فقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة قالت فاطمة أما المرة الأولى فقد أسر إلي أن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، فأنه عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري يا ما السلف أنا لك. وأما المرة الثانية فأسر إلي أني أول أهل البيت لحاقا به، وأصر إلي في حديث آخر أني سيدة نساء أهل الجنة، فلذلك ضحكت. وأيضا حذيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلم الذي ينفع يبث والذي قد يفهم خطأ يؤجل إفهام الناس به. قال علي حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول أنا أشتغل في صالون حلاق يعني، واضطررت أن أشتغل السنتين في أشياء مخالفة، استغفر الله وأكثر من الصدقات، وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جارتي تسب بأبشع الألفاظ، ماذا أفعل؟ أعرضهم جاهلين. ما حكم العمل التطوعي في الجامعة مع العلم أن هناك اختلاط؟ ما طبيعة هذا العمل التطوعي؟ حكم من يبرر للعلمانية بأنها أفضل من الاستبداد، كله ضلال، كله ضلال. والنظرة أخروية ليست دنيوية في حسب، العلمانية كفر والاستبداد ظلم كبير، ظلم كبير. وطبعا في النظرة للأخيرة العلمانية أشر من الاستبداد، أحيانا الاستبداد يتعلق بالأمور الدنيوية ظلم وأذى، كله شر، الاستبداد شر وظلم، والديمقراطية شر وأشر، والعلمانية شر وأشر. العلمانيون يقولون حاصل كلامهم دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أو بعضهم يقول أو يقولون يقصرون الدين على الصلاة والصيام والحج، ولا يقولون بأن يقولون بأن الدين لا دخل له في الاقتصاد، لا دخل له في السياسة، لا دخل للدين بشرب الخمر، لا دخل للدين بالفواحش، ما للدين دخل، اترك الناس يفعلون ما يريدون، هذا كفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نبيلة مادي تقول، مادي أحسن من مادي، زوج طلق زوجته في الواتساب وهو لا يتذكر أنه طلقها ويتشك في نوعية غضبه، القول قوله والشك في الطلاق لا يعتبر به. يبتعد السني الدين عن زواج الشيعية البغيضة التي تلعن أبا بكر وعمر صباح مساء، تلعن من أثنى الله عليهم، تلعن الصحابة رضي الله عنهم. هل تجوز مساعدة بنت يتيمة في الشوار من فلوس الزكاة؟ أعطها الفلوس لفقرها وهي تشتري، أما إذا كانت سفيهة فمن الممكن أن توكل نفسك بشراء الضروريات لها. هل يجوز الوضوء على جورب الدوالي؟ يجوز الوضوء على جورب الدوالي، وأنصحك أيضا بأن تتيمم دفعا أي اختلافات. أركان لكن الظلم مع تطبيق الشرع أفضل من تنحية الشرع جانبا، وهذا ظلم بلا شك. نعم يا أبو نعم. الوتر كم ركعة؟ أقل ركعة. التسبيح على السبحة جائز لا مانع منه، وأثر ابن مسعود الذي يتمسك به بعضهم ليس في محل الاستدلال، ثم هو ضعيف. زوجة لا يعطيها زوجها حق أو الشرع حقها، هل تطلق؟ إذا لم تتحمل لا أن تطلب الطلاق. هل يجوز دفع زكاة المال على دفعات أم دفعة واحدة؟ إذا كان المال متوفرا معك والمصرف موجودا فالزمت بإخراجها في الحال، أما إذا كان المصرف غير موجود أو ليست معك السيولة جهازا ما ذكرت. هل يجوز لامرأة عمل حجامة لطفل عمره 13 عاما ولم يبلغ؟ يجوز والله أعلم. هل بعد إذنك الشبكة عندي توقفت صلاة الجنازة بعد قضائها كيف؟ إذا فتتك صلاة الجنازة جائز لك أن تأتي للقبر تصلي عليها. قال رسول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو رجل أسود كان يقوم المسجد، قالوا ماتت ودفناها ليلا، كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. حكم إعطاء الزكاة للجد الفقير، هل جدك لأمك أم لأبيك؟ وهل أبوك حي وأعمامك أم لا؟ فبعض العلماء يمنعون ويقولون لأن الولد يلزم بالإنفاق على أبيه الفقير، والجد بمنزلة الأب. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، قال النبي أنا ابن عبد المطلب. هل كل دولة يجب أن نتبع مذهبها وجوبا؟ لا يجب، لكن الخلاف شر. حكمه إذا مررت بآية فيها سجدة وأنا أصلي ولم أسجد، سجدة التلاوة مستحبة، من سجدها يثاب ومن تركها فلا إثم عليه. وقد دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سورة النجم فسجد وسجد من معه كلهم، ومرة أخرى في المدينة قرأ سورة النجم فلم يسجد، وأيضا قرأ عمر بن الخطاب على المنبر سورة النحل فبلغ آية السجدة منها ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، فنزل فسجد، ولله يسجد من في السماوات والأرض، نزل فسجد والجمعة وسجد أهل المسجد معه. والجمعة المقبلة تلا نفس الآية ولم ينزل ولم يسجد، وقال للناس أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هل يجوز النوم على جنابة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. إذا توضأ يا أم محمد ما سؤالك؟ هل يلزم أن ينظف ملابسه من القطرة تنزل أم أنها نجاسة يسيرة؟ إن كانت نجاسة يلزم بتنظيف الملابس. أحمد بن ثروت أسكت عن سؤالك، هل يجوز المصروف على المرأة المطلقة وتزوجت من رجل آخر ولديها من الزوج الأول ابن، يعني أظنك تقصد الزكاة محمد. إذا كنت تسأل عن الزكاة على زوجتك التي طلقت منك وتزوجت برجل آخر، أنت ملزم بالإنفاق على ابنك منها، لكن لست بملزم بالإنفاق عليها، لست بملزم بالإنفاق عليها. أحمد بن ثروت، أحدث سؤالك، المقام مقام أدب يا أحمد بن ثروت، أسئلتك الخاصة تسأل في الهاتف، أنصحك بالأدب. هل الدعاء للميت في التكبيرة الرابعة للميت فقط أم أموات المسلمين؟ كل جائز. حكم حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديثا حسنه فريق من العلماء. هل السامري هو الدجال؟ لا، السامري دجال، دجال من الدجاجلة، لا يشك أحد في أن السامري دجال من الدجاجلة، لكن ليس هو الدجال الذي يأتي في آخر الزمان بين يدي الساعة. وإن كان بلا ريب السامري دجال من الدجاجلة، هناك دجاجلة كثيرون من البشر المعاصرين، دجالون، هناك دجالون كثيرون يدجلون على الناس. وشيء بشيء يذكر، سمعت شيخا شهيرا يقول: موسى الذي رباه فرعون مؤمنا، وموسى الذي رباه جبريل كافرا، يقصد موسى السامري. ولا أعرف دليلا على الرسول لا يفيد أن السامري اسمه موسى، وأيضا جبريل ما رباه، غايته أنه قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هل يجوز تأجيل الصلاة وأنا في المحاضرة؟ نصر البنا الماجيك، أقول إذا كان وقت الصلاة لم يخرج، يعني مثلا العصر يؤذن الساعة الثالثة وأنت تصلي الظهر الساعة الثانية، فلا بأس حينئذ، والله أعلم. ما القصة البيضاء شيء يعرفه النساء، فلتسأل المرأة النسوة. هل الأرض التي اشتريتها للاستثمار عليها زكاة؟ نعم، عليها زكاة سنويا، عليها زكاة سنويا. ولكن تقدر بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض، بيعت الأرض، يعني افترض أن الأرض بألف لكن لا تباع، لكن إذا قلت الأرض بثمانمائة جاءني المشترون، أربط الزكاة على الثمانمائة. هل عزير هو المقصود بقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ثم أحياه؟ أقول بهذه، ذكر عند هذه فريق من المفسرين أنه عزير، لكن ليس عندي دليل من كتاب أو سنة يشهد لما ذكر، لكنها أقوال عدد كبير من المفسرين أن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها هو العزير. الميت يستأنس بالزيارة أو يحس بها؟ ما أعلم شيئا واردا في هذا الصدد إلا فور الوفاة. قال عمرو بن العاص لأهله: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هذا الذي أعلمه في هذا الصدد. أما إذا أرم أصبح رميما لا أعلم دليلا يثبت ما يذكر، والله يقول في كتابه: وما أنت بمسمع من في القبور. صلاة الإمام بملابس النوم إذا كانت نظيفة لا بأس. حكم النذر والإذان، عفوا، هل هناك دليل على أن وجود الحشرات الصغيرة في البيت بكثرة على أن أهل البيت محسودين؟ كل هذا من الخرافات، يا بطاوي، كل هذا من الخرافات. ما حكم من يذكر الله ويشاهد المباراة لسانه يؤجر عليه وعيناه تقعان على اللغو؟ أنا أخشى أن يكون يذكر الله لفريق ينتصر على فريق، يعني هذا من العبث طبعا. ما حكم اسم ريان وميار؟ ريان لا بأس، أما ميار ما أعلم عنها شيئا. راجع ميار، هل يقع الطلاق على المرأة الحامل؟ نعم يقع الطلاق على المرأة الحامل. هل الدجال حي من الآن؟ ليس هناك ما يفيد، ولا ليس هناك ما يفيد ذلك. وقصة عمر مع ابن صياد، أن عمر كان يقسم أن ابن صياد هو الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقب. وكذلك كان جابر يقسم ويقول أن ابن صياد هو الدجال، ويعاتب جابر لماذا تقسم، فيقول لأن عمر أقسم أمام رسول الله ولم ينهه الرسول. إذا زوج الرجل أولاده من ذكور وإناث ثم أصف على الذكور بحجة أنهم ساكنين غير الإناث فما الحكم؟ يعني إذا كانت هبات مسببة لا بأس بالهبات المسببة، ولكن يسدد ويقارب. المادي يسأل ما حكم من قال إذا فعلت كذا أموت كافر؟ استغفر الله من هذا اللغو، استغفر الله وأتوب إليه من هذا اللغو. ما حكم الساحر؟ الساحر مرتكب لكبيرة، وقد يصل بسحره إلى الكفر أحيانا. قول الزوج لزوجتي أنت برة، نمت من زمان، أنت برة ولا مرة؟ نمت من زمان، وعندما سئل أقسم أنه لا يقصد أي شيء بالكلمة. خلاص لا توسوس يا سلمى. قال الزوج لزوجته أنت مرة نمت من زمان، هو لا يقصد شيئا، فلماذا حملتي على القول السيء، على الوجه السيء؟ ما حكم قول الرجل إذا غضب لا تجعلني أكفر؟ اتق الكلمة أفضل له. ما الوقت الشرعي لقراءة سورة الكافي يوم الجمعة؟ طبعا الحديث الوارد فيها ضعيف، إنما هو موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن من بعد الفجر إلى غروب الشمس عند الجمهور. ترك صلاة الجمعة عدة مرات، وذلك بسبب عملي علما بأنني مجبر فيه على تركها لارتباط بأوقات العمل. أي عمل؟ إن كنت حارسا لك عذرك، إن كان عملا آخر يمكن الاستغناء عنه يوم الجمعة استغني عنه لزاما يوم الجمعة. هل يجوز زواج المسلمة من قدري؟ هو مبتدع، ننصح بأن تتزوج أهل السنة، لكن وليس بكافر. المرجئ القدري ليس بكافر، لكنه مبتدع ضال. حكم المعاش الاجتماعي لغير المضطر من جهة صاحب العمل؟ يأخذه إذا جاءه. هل يدخل ندخل الحمام باليمين ونخرج بالشمال أو العكس؟ والمسجد كذلك، هل ندخل باليمين ونخرج بالشمال أو العكس؟ كل هذا ليس فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت وطهرت قبل الأربعين ونزل عليها الدم مرة أخرى ومستمر إلى الآن نزيف. وفيه بعض كتل الدم، والطبيب قالت إن الرحم مملوء بالدم، هل تصلي؟ إذا كان دم نفاس لا تصلي، إذا كان دم نفاس لا تصلي. ماذا أفعل لكي ييسر الله لي الزواج؟ الله ييسر لك الزواج الذي يقدر هو الله. اجتهدي في الدعاء، اجتهدي في الدعاء، اجتهدي في الدعاء. ما حكم شهادة القليل من مباريات كرة القدم؟ لغو قليل، كلما زدت كلما ازداد لغو. هل من يعلم أنه صعب الطباع له أن لا يتزوج؟ لا يتزوج، لكن يبين للناس، يبين للناس حقيقة أمر قد توافقهم معه. صعبة الطباع مثله أو سهلة الطباع. زوجها لا يصلي في المسجد ولا يقتنع به ويشتم ويسب، وأنا خاف عليه لأنه مسن عمره 75 سنة. عليك مواصلة التزكير بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا بهذا القدر أستاذي، سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا جميعا في نصرة دينكم، واعلموا أن الله يحفظكم بحفظكم لدينه وتبليغكم لرسالاته. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الآية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا يا بارك الله فيكم في نصرة هذا الدين القيم. جدير بنا أن ننصر هذا الدين القيم الذي لا يقبل من أحد دين إلا هذا الدين. فاجتهدوا في تبليغ دينكم، وحببوا الخلق في شرع الله سبحانه، عرفوهم بالله وحببوهم فيه وفي شرعه. هذا ولقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال ربنا سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون ما دمتم معتصمين بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. احذروا على أنفسكم من المذاهب العلمانية الضالة الشاردة عن دين الله، والمذاهب الليبرالية والماركسية والديمقراطية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. وكذلك احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة وكذلك المعتزلة والمرجئة وغير ذلك من طرائق الضلال. قولوا مقولات الصالحين، واعلموا أن أكثر دعوة كان الرسول يدعو بها: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا مقولات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أشكر الله فله الحمد في الأولى والآخرة. وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، والشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.